الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الفرق بين حكم محرم ولا يجوز؟ وما توجيهكم لمن ينكر حكم لا يجوز بحجة أنها لم تذكر في القرآن؟ الحمد لله، لا أرى بينهما فرقا في النتائج والآثار، فإن قولنا هذا محرم هو بمعنى قولنا لا يجوز، فهو من باب روايتها أو ذكر حكمها بالمعنى. فسواء قلنا إن هذا الأمر محرم أو قلنا فيه إنه لا يجوز أو جمعنا بينهما من باب التغليظ والتأكيد على التحريم فقلنا محرم لا يجوز، كل ذلك لا حرج ولا بأس فيه إن شاء الله تعالى. وأنا أعمد في بعض الفتاوى أحيانا أن أجمع بينهما من باب تنبيه السامع على تأكيد حرمة هذا الأمر والتغليظ في تحريمه. وأما قول القائل بأن التعبير بالتحريم أولى من التعبير بلا يجوز، فإن هذا لا بأس به إن شاء الله، لأن المتقرر عند العلماء أن التعبير عن الألفاظ الشرعية أو عن المعاني الشرعية بألفاظ النصوص أولى، لكنها ليست أولوية توجب علينا أن نمنع التعبير بقولنا لا يجوز. فسواء عبرنا عنها عن الأمر الممنوع بكونه محرما تارة أو بكونه لا يجوز، كل ذلك من التعبير الصحيح السليم الذي لا غبار عليه، والله أعلم.